أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع مغرقون ويصنع فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيك عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى من كل زاوية